ما حكم من نفى قدرة الله على كل شيء؟ لا يعذر أحد في الجهل بقدرة الله مهما بلغ الجهل بصاحبه، لأن العقل وحده يدل على أن الله قادر على كل شيء وإن لم يسمع نصا قرآنيا أو حديثيا. قال الحافظ ابن الجوزي: من نفى قدرة الله على كل شيء كافر بالاتفاق، أي بلا خلاف، وكذا من شك في قدرته تعالى على كل شيء. أما ما ذكره ابن قتيبة وابن تيمية من أن الجاهل إذا أنكر قدرة الله على كل شيء لا يكفر، فهو خرق للإجماع. قال ابن قتيبة: وقد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك على زعمه. ويعني ابن قتيبة بذلك قصة الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا ربي خشيتك، فغفر له. رواه البخاري. ورواه ابن حبان بلفظ: توفي رجل كان نباشا فقال لولده: أحرقوني، أي كان ينبش القبور ليأخذ الكفن وما يترك مع الميت من ذهب ونحوه. فظن ابن قتيبة أن هذا الرجل شك في قدرة الله عليه، واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، فقالت طائفة: لا يصح حمله على أنه أراد نفي قدرة الله، فإن الشاك في قدرة الله كافر، وقد قال في آخر الحديث: إنه فعل ذلك من خشية الله، والكافر لا يخشى الله. وقيل قوله: لئن قدر الله علي، أي ضيق، فهو كقوله تعالى في سورة الطلاق: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه. أو يكون قوله: لئن قدر علي بتشديد الدال، أي لئن قدر علي العذاب ليعذبني. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لهذا الحديث: وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه حتى ذهب بعقله لما يقول، أي قال ذلك من شدة جزعه وخوفه، كما غلط ذلك الآخر، أي سبق لسانه فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك.